يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال غير المتزوج بالثلاث لا أفعلن كذا، فهل هذا يعتبر من الحلف بغير الله؟ لا، ما هو بحلف هذا، ما هو بحلف، هذا تعليق، تعليق يقصد به، يقصد به ما يقصد باليمين، سمي يمينا لأنه يشبه اليمين، يشبه اليمين في الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وإلا هو ليس حلفا. نعم.